الغاية من الدين خدمة الإنسان. الإنسان مدى يقبل؟ أنا ليش أقولهم للشباب أبويا أنتوا جمعوا، لا تقعد بالكازينو، تعال أقعد بالمجلس، تعال الحوزة دا تفتح لك بابها، تعال دا نمد إيدنا، تعال أوقف وياي. مو أنت إذا تعوفني وحدي أنا اللي دا أحكي بالاعتدال، مو أنا أوقع يضربوني المتطرفين ويقتلوني ويدوسون علي ويطلعون قبل، صح ولا لا؟ بس من نوقف أنا وياك ونقول لا، دين الله أبد ما تدنى، لا أقصها لإيدك إذا تدنى الدين الله. أكو فقهاء وأكو أساتذة وأكو مؤمنين وأكو واعين، منو أنت يا أنصاف الجهلة والمتعلمين حتى أنت تجي تحكي لي باسم الدين؟ الله يحفظ صاحب المجلس، الله يحفظ الوجوه الطيبة، والله يحفظ خدام الحسين وخدام أمير المؤمنين في كل مكان. هذا الاعتدال وصوت الاعتدال كنت أنت توقف وياه، أبو الفضائية يوقف وياه، وأبو المجلس يوقف وياه، والرادود والمحاضر والشباب وأخوات النساء وبناتي وأمهاتي، وكلنا نوقف لأن إيد وحدة شبيها ها